السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، وما نقموا منهم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث في كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير، ونذكر أولا بسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم سنها لأمته وحث عليها الأمة أن نكثر من الصلاة والسلام عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي في يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة فإن الله يصلي عليه بها عشر، ويرفع عشر درجات، ويكتب له عشر حسنات، ويعفو عنه عشر خطيئات. اللهم سلم وصل على محمد النبي الأمي المصطفى خير الخلق أجمعين. اللهم سلم وصل على محمد عدد من صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك الغافلون. اللهم سلاما وصلاة على النبي تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. اللهم ارزقنا سنته ومحبته وشفاعته، أوردنا حوضه، واسقنا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. سورة التوبة، الآية الثالثة بعد السبعين، من قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله تبارك وتعالى ينادي نبيه أن يكون مجاهدا، أن يكون غليظا على المنافقين. الله الذي قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا في شأن المؤمنين، وقال كذلك بالمؤمن رؤوف رحيم. هو الذي قال لنبيه: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. فلا يستوعبني مثلا، الله تبارك وتعالى لا يسوي بين المفترقين. فهذا هو العدل، ديننا ليس دين مساواة بل دين عدل. فالعدل به قامت السماوات والأرض، والعدل هو رأس الأمر في هذا الدين. الله تبارك وتعالى يأمر بالعدل، وحكمه عدل، ورسوله صلى الله عليه وسلم يحكم بالعدل. لذا فالعدل يقتضي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أجمل الناس خلقا وخلقا، أن يكون بالمؤمنين رؤوف رحيم، رؤوفا رحيما، لينا هينا، يحبهم ويسعى إلى الخير لهم، والضد بالضد والعكس بالعكس. مع الكفار والمنافقين يؤمر صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاهدا لهم، أن يكون غليظا عليهم. لما؟ لأن هؤلاء مأواهم جهنم، هؤلاء تأتيهم الآيات، يعيشون في عصر النبوة، يرون صفحة وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار، يصلون خلفه، يصومون معه، يخرجون في جهاده، ومع ذلك قلوبهم قلوب نتنة، أبت إلا الكفر والفسوق والنفاق والعصيان. قال علي بن أبي طالب: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أسياف: سيف للمشركين في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وسيف لكفار أهل الكتاب في قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وسيف للمنافقين في قوله: جاهل الكفار والمنافقين، وسيف للبغاة في قوله: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه السيوف الأربعة بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله: بعثت بالسيف، بعثت بالسيف حتى يعبد الله وحده. قال الضحاك في تفسير الآية: جاهد الكفار بالسيف، واغلظ على المنافقين بالكلام، وهو مجاهدتهم. قال ابن العربي رحمة الله عليه: أما المنافقون فكان مع علمه صلى الله عليه وسلم بهم وبأسمائهم، وقد أعلمها صلى الله عليه وسلم لحذيفة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمهم بأسمائهم بأوصافهم واحدا واحدا، ومع ذلك كان وعاملهم بالظاهر، يعلم نفاقهم ويعلم صدهم عن سبيل الله وسبهم لنبيه، وكم كانوا يخذرون وينشرون الفتن بين الناس: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ومع ذلك السلام كان يكتفي بظاهر إسلامهم، بل كان أحيانا يستغفر لهم بعد موتهم، هذا من تأليف قلوب أبنائهم. لما تخيل كده أن عبد الله بن سلول كان ابنه من خيار الصحابة، وعبد الله ابن عبد الله بن سلول كان من أفضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، والعجيب أن أباه كان من رؤوس النفاق. لذا لما خرجت هذه الكلمة من رأس المنافقين عبد الله بن سلول، لما قال: ليخرجن الأعز منها الأذل، قال ابنه عبد الله ابن عبد الله بن سلول وقد وقف على باب المدينة ووضع السيف على عنق أبيه، قال: والله لا تدخل المدينة حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنك لأنت الأذل ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز. هكذا أناس لا تأخذهم في الله لومة لائم، لا يقدمون أحدا على النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك كتب في قلوبهم. يقول ابن العربي: أن النبي مع علمه بحال المنافقين وبأسمائهم أعلمه الله إياهم، ومع ذلك كان يعاملهم بالظاهر ويبقي عليهم وينتظر منهم أن يفيئوا إلى الحق، وذلك إبقاء على قومهم لئلا تثور نفوسهم عند قتلهم. بمعنى أناس من المنافقين كان من السهل يسير أن يقتلوا، ولكن لما تركهم للسلام أحياء لمصالح راجحة، منها أن أقوامهم قد تثور لهم إذا قتلوا، ومنها أيضا تناقل الأخبار، أن يقال أن محمدا يقتل أصحابه رغم أنهم ليسوا من أصحابه، ولكن تناقل الكلام قد يكون يعني فضلا عن سبيل الله تبارك وتعالى. وقال ابن العربي: لمجموع هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ظواهرهم، أبدوا صلاة، أبدوا زكاة، أبدوا غزوا، يقبل ظواهرهم ويكل سرائرهم إلى الله، وكان يبسط وجهه صلى الله عليه وسلم إليهم. هذا من باب يعني تأليف قلوبهم، ومع ذلك كانوا كما قال الله: الأعراب أشد كفرا ونفاقا. هذا فيما يتعلق بمسألة معاملة المنافقين. أما إقامة الحجة وهذه من المجاهدة، فكان سلم يجاهدهم دوما بإقامة الحجة عليهم، ولكن القلوب قد أغلقت، ختم عليها عياذا بالله تعالى، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا. قوله تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ما زال الكلام عن شأن كما ذكرنا أن هذه السورة خاصة سميت بالسورة الفاضحة، لأنها فضحت وغربلت وشرحت خطائع كثيرة من المنافقين. قال قتادة: عن هذه الآية نزلت في عبد الله بن أبي، وذلك أن رجلين قد اقتتلا، رجل من جهينة ورجل من الأنصار. فالرجل الذي من جهينة اعتلى الأنصاري، أي خصمه وضربه، فقام الأنصاري ينتصر يقول: يا للأنصار يا للأنصار، ألا تنصرون أخاكم؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال القائل: سم من كلبك كلك. فهنا ظهرت عبارات من بعض المنافقين لما عادوا الأنصار وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند ابن إسحاق بسند حسن عن كعب بن مالك، لما نزل القرآن يذكر المنافقين، قال أحد المنافقين وهو الجلاس، قال: والله لئن كان هذا الرجل أي محمد صادقا لنحن شظ من الحرير. ما زالوا في ريبهم يترددون، منهم من ختم النفاق على قلبه، ومنهم من كان مترددا في شأن سلم، يؤمن ساعة ويكفر ساعة، يؤمن إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا. تخيل كم التقلبات في هذه القلوب، قلوب المنافقين، يؤمن ساعة ويكفر ساعة في ريب، هل هذا يشبه حال الصحابة؟ الفرق شاسع والبون واسع بين أناس آمنوا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا بقلوب مطمئنة ساكنة، سكينة فيها السكينة والطمأنينة، ويصدقون بخبر الله من رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. لا يستواني فرع مثلا. على الجانب الآخر ترى المنافقين في ريب في شك، لذلك يقول هذا المنافق الذي يسمى الجلاس، قال: لئن كان الذي أتى به محمد صدقا لنحن شر من الحمير. فسمعه عمير بن سعد فقال: والله يا جلال، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثرا وأعزهم علي أن يدخل علي شيء يكره، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن سكت عنها لتهلكني. يعني صاحب جليل صادق يسمع هذه المقالة من أحد رؤوس النفاق ويقول: لا أستطيع أن أسكت على ذلك. فقام هذا الصاحب الجليل إن اللي سلم وأخبره بهذه العبارة التي قالها الجلاس، أنه قال كذا وكذا وكذا. فأتى الجلاس يقسم أنه ما قال، فنزلت الآية: يحلفون بالله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر. أجذبهم القرآن وبين عورهم وكذبهم ونفاقهم. وعند الطبراني بسند حسن عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا. كل هذه الآثار بسبب نزول هذه الآية، ولا امتنع أن تكون آية واحدة نزلت في لعدة أسباب أو لعدة وقائع مختلفة. عند الطبري بسند حسن عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة، فقال لأصحابه: سيأتيكم إنسان فينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يخبر أصحابه، فيدخل عليكم رجل ينظر إليكم بعين شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. لم يلبث أن دخل رجل أزرق، فدعاه السلم، فقال لهذا الرجل: على ما تشتمني أنت وأصحابك؟ فانطلق الرجل فأتى بأصحابه فحلفوا بالله أنهم ما شتموا النبي صلى الله عليه وسلم وما سبوه وما فعلوا ذلك. فنزلت الآية: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إيمانهم. قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا. قيل نزلت في رجل من المنافقين أراد أن يقتل صاحبا له، لما هدده صاحبه أنه سيرفع شأنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها نزلت في عبد الله بن أبي هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه من النفر من المنافقين هم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان شأن اليهود. كان اليهود يتربصون النبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا مرة أن يوقعوا حجرا على رأسه، أرادوا أن يسحروه، وأرادوا وأرادوا وأرادوا. وهذا هو شأن اليهود، كم قتلوا من أنبياء ورسل، وكم سبوا وكم شتموا وكم استهزأوا، فهذه سنتهم مع الأنبياء. وكذلك حال المنافقين، يتلمسون العثرات. فارق بين أهل الصدق وأهل النفاق. أهل النفاق يتلمسون العثرات السقطات كالذباب، لا ينظرون إلا إلى الزلة. أما أهل الصدق فينظرون إلى صدق الصادقين وخير أصحاب الخير. إن وقعوا في هفوة أو في زلة يقال تغمر في بحر حسناتهم. هكذا التماس الأعذار، هكذا إحسان الظن بالأخيار، هكذا دوما يكون حال المؤمن لأخيه كالبنيان يشد بعضه بعضا. لما دخل رجل على رجل فقال له: فلان وفلان وفلان خذ في أعراض المسلمين، قال: تقول كذا في كذا، سلمت منك الفرس والروم واليهود والنصارى ولم يسلم منك عرض أخيك؟ هل انتهيت من سب الفرس الرومي وأعداء الله؟ هل انتهيت من معاداة أعداء الله حتى تقع في عرض أخيك؟ لذلك المؤمن لأخيه كبنيان مرصوص، يعضده يعزره من التعزير، وهو المواساة والنصرة. إن رآه في علو يدعو له ويفرح به بعلوه وبتمكينه، لأنه ينصر هذا الدين. وإن رأى منه زللا يستغفر له سحرا وينصحه. هكذا حال الصادقين. فالمؤمن ناصح أمين بخلاف المنافق، فهو يتلمس العثرات والسقطات. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وما نقموا منهم إلا أغناهم الله ورسوله من فضله، أي أن هؤلاء المنافقين غاية ما ينقمونه على سلم وعلى أصحابه أن الله أغنى رسوله وأغنى أصحاب رسوله من فضله. والمعنى أيها المنافقون، على ما تنقمون من النبي ومن أصحابه؟ هل تنقمون من سلم ومن أصحابه أن أغناهم الله من فضله؟ هذه عادة اليهود، أن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. هكذا شأن المنافقين دوما، لا يحبون الخير للناس، بل خاضوا في عرض النبي صلى الله عليه وسلم، خاضوا في عرض أصحابه. والمعنى أي ما لهؤلاء وللنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله قد أغناهم، أغنى الله ورسوله ببركاته وفضله ونصرته. ولو أراد الله تبارك وتعالى هداية المنافقين لهداهم، ولكن حكمته تقتضي ذلك. الله تبارك وتعالى: هذا قوما بفضله وأضل قوما بعدله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انظر إلى حال الصحابة الصادقين، ماذا قال عليه وسلم؟ قال عنهم صلى الله عليه وسلم: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله، يقول لأصحابه من الأنصار، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. وهم يقولون الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، لا يرفعون رأسا إلا بذكر الله وذكر منته عليهم أن اصطفاهم واختارهم. فيتوب يكو خيرا لهم، أي هؤلاء المنافقين، يتوب يكو خيرا لهم ويتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. الله تبارك وتعالى حكم عدل، لا رد لحكمه ولا معقب لقضائه، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله، كما ذكرنا أن هذه السورة يعني دوما يكثر فيها مثل هذه العبارات، ومنهم وإن منهم ومنهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ونكونن من الصالحين. أخرج سعيد المنصور بسند صحيح لابن مسعود قال: اعتبروا المنافقين في ثلاث، أي هناك ثلاث علامات إذا وجدتموها فهذه دل على أن أهلها من أهل النفاق. اعتبروا المنافقين بثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، فنزف وتصديق ذلك في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. الله تبارك وتعالى يفضح أناسا من المنافقين كانوا يقولون باللسان فقط أن الله لو من عليهم بمال وسوف يتصدقون ويكون من أهل الصدقات والإنفاقات، وهذا من الكذب البين. هذه الآية منهم من عاهد الله إنسانا من فضله، هناك قصة مشهورة ولكنها باطلة، لرجل من الأنصار هو ثعلبة ابن حاطب، هو له قصة طويلة في ذكرها بعض المفسرين في هذه عند هذه الآية، عند ذكر هذه الآية، أن أحد الصحابة قال يوما لنسلم: يا رسول الله، ادعو الله لي أن يرزقني مالا، يريد مالا. فقال سلم: ويحك يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. فلم يذكره: أما ترضى أن يكون أن تكون على مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الذي نفسي بيده، لو شئت أن تسير في الجبال معي، لو شئت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة لسار. صلى الله عليه وسلم يذكره: قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تؤدي لا تطيقه. النبي صلى الله عليه وسلم يعاوده، وثعلبة يريد المال، ادعو الله لي، ادعو الله، نسلم يدعو له فيعطى مالا، فيزيد ماله ويزيد ماله حتى ينشغل عن الصلاة في جماعة، حتى ينشغل عن الجماعات، ثم ينشغل عن الجمعة، ثم يمتنع عن أداء زكاة المال فيهلك. وهذه كما ذكرنا يعني المعنى صحيح، ولكن الخبر باطل، كما قال ابن عبد البر أن ثعلبة الأنصاري هذا رجل بدري من السابقين الصادقين، فهذه القصة ونسبتها إليه خبر غير صحيح ولا يصدق ذلك فيه. لكن المعنى العام، المعنى صحيح، أن المرء إذا فتحت عليه الدنيا وفتحت وفتحت لا شك أنه سوف يقع عنده انشغال وينشغل، لأن الدنيا والآخرة ضرتان. فالمرء إذا انشغل بالمال وصار المال في قلبه لا في جيبه، وكثر ماله وكثر ماله، زاد همه وانشغاله وانشغل، بعد أن كان منشغلا بالله صار منشغلا بغير الله. المال ليس ركسا من عمل الشيطان، وليس صار من العجو الذي نعظمه، بل قاعدتنا مع المال ما قاله الناصحون لقارون، قالوا: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. قاعدتنا مع المال قاعدة النهر الذي نصح فيه الناصحون في قصة طالوت وجالوت: فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. النهر ومثال لهذه الدنيا، ما أمرنا أن ننزوي عنها، وما أمرنا أن نغرق فيها، فكلما زدنا انكبابا عليها ننكب عليها ننكب سوف نغرق فيها. فما الدنيا إلا مثال لهذا النهر الذي مر عليه بنو إسرائيل في قصة قالوت وجالوت وداود. وفي الحديث لو كان لابن آدم واديان فتمنى أن يكون له ثلاث، ولا يمنع عين ابن آدم إلا التراب. فمعنى أنه لن يكفيه مال الدنيا حتى تملأ عينه التراب. وفي رواية أخرى وفي المعنى الثاني أي لا ينكف عن طلب الدنيا حتى يواريه التراب، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. في الآية تأويلان، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أي ألهاكم أن تتكاثروا بالمال والمال والمال حتى أتت نهايتكم، وما استفقتم لدين ولا لعمل لدين، بل حتى زرتم المقابر أي حتى أتاكم الموت. التوجيه الثاني للآية ألهاكم التكاثر أي التباهي، فريقان كل فريق يتباهى بما عنده بالمال والأولاد والأراضي والأطيام حتى انتهوا من عد الأحياء فصاروا يتفاخرون بالموتى. هذا يعد عدد القبور الذي عنده، والثاني يعد عدد المقابر الذي عنده. الشاهد من ذلك أن خبر ثعلبة خبر باطل لا يصح، ولكن المعنى العام صحيح أن المرء طيب إذا ازداد انكبابا وازداد تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدرهم. سلام يدعو عليه، لا يدعو عليه لأنه صار عبدا للمال. عبدا للمال ينام عليه، يقوم عليه، يعادي عليه، يوالي عليه، يحبه من أجله ويكره من أجله. صار دينه وديدنه المال المال. قال تبارك تعالى عن هؤلاء: عاهدوا الله أنه إن فتحت عليهم الأموال سوف يتصدقون ويكونون من أهل الصدقات، فلما آتاهم من فضل بخلوا به وتولوا وهم معرضون. أين الوعود؟ بئس ابن آدم سريع ما ينسى. كان بالأمس القريب كان فقيرا لا يملك شيئا، وعاهد الله لأن آتانا الله لأننا نفعل كذا وكذا، فالله أراد أن يختبره. والمال إعطاؤه ليس دليل كرامة، وحجبه ليس دليل إهانة. فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، أما إذا ما ابتلاه فقدر أيضا على رفقه فيقول ربي أهانه. كلا كلا، تعود على الأمرين، فليس إعطاء المال دليل إعانة ولا رفعة ولا كرامة، وليس منعه دليل إهانة، بل اختبار في الأمرين. ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالمال إعطاؤه اختبار، وحجبه وتقليله اختبار. فما الدنيا إلا مسرح كبير يصعده الناس فتعرض عليهم من بلاءات الدنيا ومن خيرات الدنيا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون أكان ربك بصيرا. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. أي هذا الصدق الذي كان يدعونه لما كانوا من الكذب بمكان، ظهر النفاق في القلب قبل الجوارح إلى يوم يلقونه. إلى يوم يلقونه في وجهان، إما الهاء تعود على الله أي أن هؤلاء رسخ فيهم النفاق وماتوا عليه إلى يوم أن لقوا الله، وإما الهاء تعود على النفاق بمعنى أن هذا النفاق الذي كان معهم في الدنيا أتاهم يوم القيامة، كما أن كل من كان يعبد شيئا يلقاه يوم القيامة ونحشرهم وما يعبدون من دون الله. فمن قدم طاغوتا في أمر مال، في أمر عبادة، في أمر دنيا يلقاه يوم القيامة. لما؟ لتتم عليه الحسرة. فأنت إذا كنت تعظم شيئا عظيما تجله، فإذا رأيته يوم القيامة وقد أضاعك أضاع عمرك هباء منثورا، وتراه أمامك يوم القيامة تزداد حسرة وتندم على ما قدمته. إلى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. فلو ذكرنا لو على القول بأن الهاء تعود على الله، فهذه أحد الأدلة على أن على ان الكافر يرى ربه يوم القيامه، لان الايه في سياق اهل النفاق والكفر، فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون. فلو كان الهاء كما ذكرنا تعود على احد القولين، تعود على الله، فهذه احد الادله على ان الكافرين والمنافقين يرون ربهم يوم القيامه. هل المساله دي خلافيه؟ عندنا امران، المتفق عليه بلا نزاع أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. اللهم نضر وجوهنا بالنظر إليه. أما المسألة هي محل خلاف بين أهل السنة أنفسهم، هل الكافر والمنافق يرى ربه يوم القيامة؟ منهم من أهل السنة من قال لا يرى، ومن قال بالرؤية، قال أن هذا الكافر، أن هذا الكافر والمنافق يرى ربه رؤية غضب، رؤية العبد الآبق من سيده. لو تخيلنا كده مثلا أن عبدا أبق يهرب من سيده لسنوات ثم أتاه بعد سنوات، كيف سيكون هذا اللقاء؟ سيكون سيده غاضبا عليه غضبا شديدا. قالوا ولله المثل الأعلى، هكذا تكون رؤية الكافر والمنافق لربه. الله يعني يقول قد غضب عليهم غضبا لم يغضب مثله قط، فتكون رؤية غضب وعذاب بما أخلفوا الله ما وعدوا. والمعنى في الآية يريد أنه الآية تفيد تحريم مخالفة العهد، هم أخلفوا الله مع ما وعدوا، فيدل على أن الله تبارك وتعالى إذا أخذ عليك عهدا وميثاقا لابد أن تؤدي الأمانات، أمانة مع الله، أمانة مع رسوله، أمانة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أمانة مع المؤمنين، أمانة مع الزوجة، مع الأولاد، مع الأصحاب، أمانة مع الناس، أن تحفظ العهد والوعد. عند البخاري عن نافع قال نافع لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، طبعا قصة معروفة، خلع أهل المدينة بيعة يزيد بن معاوية وأمروا عليهم رجلين، ابن عمر جمع حشمه وأولاده، فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل أي يزيد بن معاوية على بيعة الله وبيعة رسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيعة الله وبيعة رسوله ثم ينصب له القتال، ولا أعلم أحدا منكم خلع، أي خلع بايعة يزيد، ولا بايع في هذا الأمر إلا كان الفيصل بيني وبينه. فبيعلمنا درس عظيم، أن الأئمة والعلماء حينما يبايعون ويدعون إلى بيعة ظالم، أو حينما يأمرون بعدم الخروج على ظالم، ليس هذا تمجيدا ولا تسبيحا بحمد هذا الظالم إن صح التعبير، ولكن لدرء المفاسد. فما من خروج على ظالم إلا وكانت العاقبة أعظم مما يتصور الناس. اقرأوا إن شئتم وقعة الحرب، لما خرج عن المدينة على يزيد أنذرهم ثلاثا، فلم يرجعوا فأتى بجيش فعاث فسادا في المدينة سلم قتلا، وكانت وقائع عظيمة. لذا يقول أحمد في يزيد معاوية، يزيد لا يحب ولا يسب. قال عبد الله بن أحمد للإمام أحمد لأبيه، أتحب يزيدا؟ فقال أحمد، وهل يحب يزيدا رجلا يؤمن بالله واليوم الآخر؟ قال يا أبدي، هل تسبه؟ قال يا بني، هل رأيت أباك يسب أحدا؟ فأهل السنة عقيدتهم في يزيد أنه لا يحب ولا يسب، أمره إلى الله، فعلى الأفاعيل العظام وعلى رأسها ما فعل بأهل المدينة لما نقضوا بيعته وخرجوا عليه. الشاهد من ذلك أن لعلم ابن عمر بالمفاسد العظيمة التي تترتب على الخروج على الظالمين كان يحفظ العهد، وكان يأمر أولاده ألا يخرجوا على يديه، ولكن وقع ما وقع في قدر الله من بيعة من واقعة الحرة كانت يعني من مصائب الإسلام كما سماها الإمام ابن كثير. قال ابن خياط: إن بيعة عبد الله ابن عمر ليزيد كانت كرها، وأين يزيد بن عمر؟ شتان. قال: ولكنه رأى ابن عمر بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يفي بخلع يزيد. هو ده درء المفاسد مقدم. إذا تعرضت مفسدتان نظر الكبرى بفعل السوء، أن يصبروا على يزيد أهون من أن يخرجوا عليه، وهذا الذي خشاه ابن عمر. كما يقول ابن خياط: أن رأى أي ابن عمر بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة، أي فتنة الخروج عليه، فتنة أن يتعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأولاد والأنفس ما لا يفي بخير عادي. والله ما أفلح ثوري قط. اقرأ التاريخ، فتنة ابن الأشعث، فتنة أهل المدينة لما خرجوا على يزيد، دماء تسيل وأعراض تنتهك، ثم ماذا؟ لا شيء. فصبر على حاكم ظلوم خير من فتنة تدوم كما يقول: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ وهذا من غباء أهل النفاق، من غباء أهل النفاق، أنهم يعاملون ربهم وكأنهم يعاملون صبيا لا يعلم شيئا، معاذ الله، حاشا. وهم يعاملون الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعاملون الله تبارك وتعالى الذي يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ الذين يلمزون المطوعين المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخي الله منهم ولهم عذاب أليم. عجيب عجيب أمر أهل النفاق، أمرهم عجيب. لا هم يتصدقوا ولا يتركوا أهل الكفاف الذين يتصدقون بالقليل، يتصدقوا بالقليل بل يسخرون منه. من صفاتهم تراهم على غرار الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. أهل النفاق لا ينفقون، أهل النفاق لا، لأن من علامات الصدق الإنفاق. فلهم أنفقوا ولا تركوا غيرهم ينفق، بل إذا رأوا الصادقين ينفقون بمال قليل استهزأوا به، ويقولون إن الله غني عن هذه الأموال القليلة، وهذا من الكذب. روى البخاري عن ابن مسعود قال: لما نزلت آية الصدقة، أي تحث على الصدق والإنفاق في سبيل الله، كنا نحامل أي نؤجل أنفسنا في الحمل، يعني يحملون المتاع على ظهورنا. يعني الصحابة كانوا بيعملوا ويحملوا الأمتعة للناس حتى يتكسبوا الأموال فينفقوا في سبيل الله. قال: فجاء رجل فتصدق بشيء كثير، فقال المنافقون: هذا مرائي. فجاء رجل فتصدق بصاع، قالوا: إن الله لغني عن صدقة هذا. فنزلت الآية: الذين يلمزون المتطوعين، يعني لم يسلم من ألسنة المنافقين لا الغني ولا الفقير. إن تصدق الغني قالوا: هذا منافق، هذا مرائي، كما قالوا في عبد الرحمن بن عوف لما تصدق ب4000 درهم، قالوا: هذا مرائي. وإذا رأوا الفقير يتصدق بصاع قالوا: الله غني عن هذه الصدقة. لذلك ننبه على الأمر هنا من مداخل الشيطان. يأتي أحدنا يريد أن يتصدق مثلا ولو مثلا بجنيه، يأتي الشيطان يقول: ماذا يفعل الجنيه؟ إن الله غني عن هذه الصدقة، هذا مال قليل لا ينفعك، الجنيه لا يشتري شيئا في هذه. وهذا من مداخل الشيطان، رب هذا المال القليل الذي أنت تستقله تنجو به عند ربك تبارك وتعالى. سبق درهم، سبق درهم 1000 درهم. هذا الجنيه الذي أنفقته أنت مالك الحلال وأنت مالك قليل، أنفقته وبذلته قد يسبق 1000 درهم لرجل غني أخرج 1000 درهم، فكان في مجموع ماله لا يؤثر شيء. أما أنت فأنفقت جنيها واحدا، ولكن كان في جنب مالك شيء عظيم، فتقدمت صدقتك على صدقة الغني. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم حجم الصدقات ولا نفع الصدقات ولا بركة الصدقات إلا الله. عن ابن عباس قال: جاء عبد الرحمن بن عوف، كان عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، جاء بأربعين أوقية من ذهب، أربعين أوقية من ذهب، فتصدق بها. وجاء رجل من الأنصار بصاع، فقال بعض المنافقين: أما هذا فمرائي، وأما هذا فالله غني عن صدقة. يعني لم يسلم منهم أحد. الذين يلمزون المتطوعين، يعني سواء تطوع غني لمزوه، وتطوع فقير فرموه بأن الله غني عنه. واللمز هذا من كبائر الأمور. عندنا سورتان في القرآن تبدأان بكلمة ويل، سورة في حرمة أموال الناس، وسورة في حرمة أعراض الناس. ويل للمطففين، آية في تحريم أكل أموال الناس. ويل لكل همزة لمزة، آية في تحريم الخوض في الأعراض. هذا إنما يدل على عظم هذه الأمور. أنت مهما فعلت من ذنوب في حق نفسك، أمرك يعني آخرون مرجون إلى أمر الله، أمرك إلى الله تبارك وتعالى، يعفو عنك بإذنه وبفضله وبكرمه. إلا الأعراض، أعراض الناس، إلا الأموال، أموال الناس. هذه لا تكفي لو تبت ليل نهار فجرا وبالأسحار حتى تؤدي الحقوق، إما في الدنيا بالأموال أو في الآخرة بالحسنات. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم. نقف عند هذه الآية. هذا والله أعلى وأعلم، ورب العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. اهدنا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. غدا إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة درس التوحيد، شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله، أحسن الله عليكم.